بن سفيان قال يا رسول الله خرجت أنا وابن عم لي في الجاهلية فما اسم ابن عمه ثابت من المرفع خير إن شاء الله نعم عندك يا أخان حديث نافع تزوج ابن عمر بنت خاله عثمان بن مضعون فما اسم ابنة خاله نعم يا أخوان زينب وامها خولة بنت حكيم عندك يا أخانا أحمد زوج شبيع الأسلمية التي ولدت بعد وفاته في ليال ما اسمه سعد بن خولة نعم. زوج بروع بنت واشق ما اسمه يا تركي هلال بن مرة نعم زوجة عبد الرحمن بن الزبير التي كانت تحت رفاعة فما اسمها نعم يا تميمة ها؟ تميمة وقيل تميمة وقيل سهينة نعم إلا هذا اسمها تميمة نعم انت واحد تميمة وقالوا بضم السين تميمة وقيل سهينة حديث أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن أنها سألت أم سلمة فما اسمها؟ يا حيدة حيدة حيدة ذكرنا سائما طيب حديث جابر أن عبدا لحاضر أي قال والله يا رسول الله لا يدخل حاطب الجنة فما اسمه؟ يا العبد سعد عندك يا خانة من المبهم من لم يصرح بذكره بل يكون مفهوما من سياق الكلام مثله نسأل بحديث ماذا معاذ عند أن قال تعالى نؤمن بربنا ساعة وذكر رجلا هلال بن الأسود أو الأسود بن هلال الأسود بن هلال الأسود بن هلال نعم خيرا قليلا له من زمن يا أخواني بسم الله يا أحمد اذكر ما قاله العلماء في الحث على معرفة تاريخ المحدثين ومواليدهم ووفياتهم طيب أحدهم يقول ماذا إسماعيل بن عياش سأل رجلا قال هذا الرجل يعني انه ادعى انه سمع من عبد بن حميد من خالد بن معدان فقال له متى قال سنة 1300 قال يعني هذا ادعى انه سمع من خالد بن معدان بعد ان مات بسبع سنين او كذا نعم وفي مقدمة الصحيح في مسلم ان شخصا كان يقول حدثنا بن مسعود يوم صفين فقال أتراه بعث بعد أن مات نعم تفضل كمل أيضا ماذا أحدهم يقول يعني إذا أردنا أن نختبر الرجل ماذا بالتاريخ أو بالسنين نعرف حسان بن يزيد قال نعرف يعني متى ولد وعن من أخذ ومتى أخذ عن هذا الرجل نعم إذا اتهمتم الرجل فحاسبوه نعم إذا اتهمت الرجل فحاسبوه بالسنين نعم عندك كمل ما أنت كمل وإما أن يساعدك إخوانك نعم يا تركي وقال الثوري لما استعمل الكذابون الكذب استعملنا لهم التاريخ نعم وأيضا الحاتم رحمه الله سأل محمد بن حاتم الكشي نعم عندما ادعى السماع من عبد بن حميد متى ولدت فقال سنة 260 فقال يعني سمع مات عبد قبل هذا الوقت بسنين وذكرها يعني طيب هذا الذي يأتي نعم يا محمد ضرب حسان بن يزيد قال يعني ما افتعلنا على الكذابين بمثل التاريخ خير إن شاء الله إبراهيم الحربي ماذا قال

متى توفي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه؟ كان 52 سنة. ومتى توفي أبو عبيدة يا أخانا تلك؟ لا أذكر له. سنة 18 طاعون اللهم طاعون عمواش. نعم. ها؟ 18 يعني لماذا؟ فهو أول واحد من الذين ليسوا بخلفاء هكذا. طيب خيرا إن شاء الله إلى هنا. قد عاش حكيم بن حزام وحسان بن ثابت في الجاهلية والإسلام. عاش في الجاهلية 60 سنة. في الإسلام 60 سنة. خير إن شاء الله. وابن إسحاق ذكر لحسان بن ثابت ميزة ليست لأحد الفماهين. ذكر أنه وأباه وجده كل واحد عاش 120 سنة. طيب خير إن شاء الله. هل تعرف أحدا شاركهما في ذلك؟ نعم هو يطلب بن عبد الله بن عبد العز. نعم ملك سعيد بن مربع سعيد وكذلك من السابعين سعيد بن يربوع. نعم بن يربع كذلك من السابعين زرد بن حبيش وأبو عمرو الشيباني. الشيباني ولكن وقد ألف ابن منده كتابا في هذا لكن يقول الشيوطي ما يعرف كم عاش كل واحد منهما في الجاهلية. طيب هذا نعم عندك خانة تركي. سفيان الثوري من أئمة المذاهب تذكر مولده ووفاته؟ أما المولد فلا أذكر. طيب تذكره من الكتاب ولا شيء؟ نعم إحدى وستين ومئة. مولده؟ نعم. ووفاته؟ وفاته هو 89 مات بالبصرة 61 ومئة. ومولد المولد 97 وقيل 95. يا الله يا أخنا محمد جزاكم الله خيرا. طيب أحسنت هذا الذي قرئ من الكتاب الحمد لله والمعتمد. طيب عندك يا أخنا محمد الإمام مالك. نعم مات 79 وتوفي 64 مات سنة 79. ها؟ نعم. ومولده 93 سنة 93. ها؟ سنة 93. طيب أبو حنيفة خان تركي مات 50 ومئة. نعم. ومولده ومولده 80. صحيح. الشافعي ذكى خان محمد الشافعي مات 400. إيش نعم وولد سنة 50 ومئة. 150. نعم. طيب خير إن شاء الله. أحمد مات سنة 41 ومئتين. وولد سنة 64 ومئة. طيب والأوزاعي عما آخرون الأوزاعي يا خالد الأوزاعي سنة 57 ومئة. نعم الأوزاعي سنة 57 ومئة. طيب

النخشبي فلان النخشبي أبو تراب النخشبي أبو تراب النخشبي نعم لما قال له ما تخشى أن تكون غيبة قال لا طيب خيرا إن شاء الله كلام النسائي في أحمد بن صالح هو تكلم فيه وقال العلماء أنه تكلم فيه فآذى نفسه ويذكر بعض النسب ذلك أنه حضر مجلس أحمد بن صالح فطرده من مجلسه فتكلم فيه وقال ابن يونس أنه يعني ما ينكر على أحمد بن صالح شيء إلا أنه عنده أو فيه كبر خيرا إن شاء الله ما فائدة معرفة المختلطين يعني يتميز رواياتهم يعني إذا كان مثلا روا قبل الاختلاط فتقبل مثلا الذين سمعوا منه قبل الاختلاط تقبل روايتهم وإذا سمعوا منه بعد الاختلاط فترد وإذا لم ندري لا ذا ولا ذا فماذا توقف اذكر أسباب الاختلاط يا أخي طيب أولا الكبر ثانيا مصيبة إما موت قريب نعم بمصيبة تحليه ثالثا بذنوب قد تكون بذنوب صحيح نعم رابعا باحتراق كتبه كما جاء ابن اللهيعة نعم الذي ذكرت المرض وما كان مرض حتى يعني ينسى معلومات ويختلط طيب خيرا ان شاء الله يعني هو عام ما حدث له شيء في ما حدث له تغير في العزم هكذا إيه نعم تغير في العقل نعم عندك هل فعل فيه فرق بين ما إذا قالوا تغير فلان واختلط تغير واختلط إيه اختلط كأنه اختلط عليه الحديث عامة تغير كثرة النسيان نعم هو من أوائل الاختلاط يعني الاختلاط أعظم يعني أما التغير فربما حصل لكثير من العلماء طيب قول الإمام مالك إنما يخرف الكذابون صحيح أم ليس بصحيح إنما يخرف الكذابون ذكر هذا فيما تقدم ما يلزم لعله يكذب عمدا لا يلزم بل قد حرف أناس من أفاضل العلماء نعم عندك يا خانة عطاء بن الشايب من المختلطين فاذكر راويين روايا عنه قبل الاختلاط وراويين روايا بعده شعبة الذي وشعبة والثوري هذا راويين روايا عنه قبل الاختلاط نعم واللذان روايا بعد الاختلاط هشيم وخالد الأوسط الواسطي خالد الواسط الواسطي هكذا جرير الظاهر جرير بن عبد الحميد جرير بن عبد الحميد طيب خيرا إن شاء الله زاد حمد بن زيد حمد بن سلمة يقول قبل الاختلاط روي عنه حمد بن زيد أما حمد بن سلمة مختلف فيه والراجح أنه شيء يعملون في حال الاختلاط وبعده ويعني نعم يعني قبل الاختلاط وفي حال الاختلاط أبو إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله ممن اختلط فاذكر راويين عنه بعد الاختلاط نعم طيب. أما بعد الاختلاط فذكروا الزهير بن معاوية نعم وكذلك إسرائيل ويونس نعم زهير وزكريا بن أبي زايدة نعم طيب وسفيان بن عيينة سعيد الجريري عبد الرحمن يقول ابن أبي حاتم كذلك ابن عدي يقول يعني هنا يعني إسرائيل بن يونس كذلك زكريا أخرج لهم الشيخان لا يبقى نعم